بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار مشاهد من سورة الشعراء عبد الله بن عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما الآن مع المحاضرة. في سورة الشعراء سبقنا ثم الله تعالى يبين لعباده المؤمنين ويوضح لهم في الآية المقبلة بدعاء أن الله تعالى راجع عنه وأن الله ممكن لكل المؤمنات وأنه بجد لم يرد على الكثرة الغافلة. يقول تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا في أمواله كل زوج كريم إلا في ذلك الآية. إذا وصلت الأرض الخيرة أو الأرض السرقة فتقول بالتحليل الأرض التعبانة تطلع على ذلك الممكن لأرض غزة ويستيئس من حال هذه الأرض ولكن الله تعالى يملك يوم عليها فقط فتملك في كل زوج كريم. ففي هذه الآية وفي هذه العلامة للذين يحملون راية الدعوة إلى دين الله يقول لهم إذا نظرتم إلى المستمعين حولكم حتى استيئستم من حالهم وأن الناس لا يستجيبون وأن الطغاة يصدون عن سبيل الله فلا تيأسوا فإني قادر على أن أخرج من بين أخرهم من يقول هذا الدين وأنا قادر على إخراج دور سليم من هؤلاء الناس أمثل لهم في الأرض وأدمر على الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين ما كان أكثر المؤمنين الذي أحدث عن الله المؤمنين بل هذه المجتمعات كانت تعرض للتجربة والتجربة والقلة هي المؤمنة ولكن الله تعالى بما اتصف به من صفة العزة وصفة الرحمة العزة على الكافرين والرحمة للمؤمنين وهذان الصفتان إذا كنت تعملا فتعملان كيف تعملا للتذكير على الكثرة المجرمة والتذكير للقلة المؤمنة أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم فما زال الله عزيزا رحيما وما كنت موقنا أن الله عزيز فإن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا بل لا بد أن يهزمهم بل لا بد أن يدمر على الله ولكن بكل قوة أدب مؤدب وما أهلكنا لا يكون بكم والله تعالى يقول أن كل قرية يهزمها لا نبعث ولم يجدوا من دونه موئلة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلة فالنبعث يحدد الله سبحانه دفعا إن في ذلك لآية هذه معالم على طريق يجب ان نتبع ولكن انا اطلب من فساد الوضع او من فساد الناس او من اعراض الناس بل اثبت انت على الحق والتدين الحق بل الله ممثل لدين الاسلام ولو كره المسلمون ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وما اكثر وما كان اكثر المؤمنين وان ربنا لهو العزيز الرحيم صاحب صفه العزه صاحب صفه الرحمه ولذلك كله في اخر سوره الشعراء فتوكل على العزيز الرحيم الله هو الذي ينادي الله هو الذي يصطفي مش انت اللي بتدافع عن دين الله انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الله اعلم حيث يجعل رسالته الله هو الذي يصطفي من الناس من الذين يحملون دعوة الحق الدعوة تكليف الدعوة فرض الدعوة واجب ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد فرض عليك هذا القرآن لتصفع به وتدعو إليه فلا يجوز لك أن تتوالى ولا يجوز لك أن تتخلى لحظة فإنك إن نمت فإنما سنأخذ فأخذ عزيز مقتدر وإنك إن حاولت أن ترتن أو تتلفت فإننا لن نتركك بل نقول لك عندما تصبر اتعب فإذا فرغت فانصب واتعب لنا وقم لنا والتزم بأمرنا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وإذ نادى ربك موسى فهو الذي كلف موسى عليه السلام. فإذا كان الله قد اختارك وبين لك هذا الحق فلا يجوز لك أن تتخلى عنه بعد أن عرفته، لا يجوز لك أن تتخلى عنه رضا بالدنيا ورضا بالمراتب وحرصا على صحة الوالد وصحة الوالدة وإرضاء لهم، لا يجوز لك أن تتخلى عن دعوة الحق إرضاء لأحد، بل ما دام الله قد من عليك فهذه مما تستدعي الشكر وتستدعي القيام بها لا التخلي عنه. وإذ نادى ربك موسى، فالله الذي نادى موسى نادى أن ائت القوم الظالمين، اذهب يا موسى إلى القوم الظالمين. وهكذا من صفات الداعي أنه هو الذي يقتحم، الداعي هو الذي يفعل لا هو الذي ينفعل. حتى الآن نحن ننفعل، حتى الآن نحن لا نؤثر، بل كل حركتنا عبارة عن انفعال، نفعل بنا كذا فنرد على الأمة أن نفعل نحن، فنحن حتى الآن لم نؤثر. ائت القوم الظالمين، اذهب إليهم وابدأهم أنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع راية التوحيد، وهو الذي دعا إليها، وهو الذي قام في سبيلها، وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فالله تعالى يقول وإذ نادى ربك موسى أن اذهب إليهم. الذهاب، أنت مطالب بأنك أنت اللي تمر على الناس وتدعوهم إلى الحق المبين، أنت الذي تتحمل المشقة إليهم. إزاي أنا أقعد في الجامع اللي يجيني ناس ويجب أن أسعى إليهم وأن أخوض غمار الدعوة في سبيل الله عز وجل؟ وفرق كبير بين أن أقعد أنتظر أن يأتيني الناس وأن أذهب أنا إلى الناس. تكوني أنتظر الناس تأتيني فلا مشقة في ذلك ولا عنت ولا أي تعب، مسألة بسيطة وهينة، لأن الذي سيأتيني هو الذي يريد أن يعرف الحق. أما أن أذهب أنا بنفسي وأعرض الحق الذي معي على الناس، عند ذلك تكون المشقة، وعند ذلك تكون الكلفة، ويكون النسب والتعب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالأسواق ويطوف على القرشيين، يأتيهم في أنديتهم ويمر عليهم في موسم الحج ويعرض نفسه عليهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول من قبيلة من هؤلاء خذوني معكم حتى أبلغ دين الله ويكون لكم الجنة، خذوني معكم. يعرض نفسه على الناس فإنه يريق ماء وجهه، ولكن لوجه الله، ولكن لأنه مكلف بذلك. فإذا هو الذي يذهب وهو الذي يعرض نفسه على الناس ويقول من يمنعني حتى أبلغ دين الله، من يمنعني؟ يمر ويسير وراءه عمه أبو لهب عليه لعن الله، يمر وراءه ويقول الناس لا تسمعوا لهذا الرجل إنه مجنون إنه ساحر. ويتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يلتفت إلى عمه، ويمر يدعو حتى ساق الله إليه أهل يثرب، فآمنوا بالله رب العالمين وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلنا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فأنت الذي تذهب للقوم الظالمين. والله تعالى يقول في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فهو الذي جاء وجاء يسعى، لم يجر يتمسك، لم يجر يتبصر، إنما جاء يسعى، لا يسير بسرعة وبشدة، له قصد وله هدف. وجاء من أقصى المدينة، لم يجئ من أقرب المدينة، إنما جاء من أقصى المدينة وتحمل المشقات من أجل الوصول إلى هؤلاء القوم. قيل لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجزء من هذا والذي في سورة القصص، في سورة القصص وجاء من أقصى المدينة، وهنا وجاء من أقصى المدينة رجل. في سورة القصص بين الراجل أم بين المدينة من أقصى المدينة، لكن في هذه القصة بين أنه جاء من أقصى المدينة قبل أن يقول لك أنه رجل، ليدلك على أهمية المشقة التي تحملها في سبيل الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، لأن القرآن يقدم الأهم فالمهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. يدعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله تعالى وأن يوحدوه وأن يعودوا إليه ويتحاكموا إليه، وهذه مسألة مقررة عندكم. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. موسى عليه السلام قبل أن يضع خطواته الأولى في ضرب الدعوة إلى الله عز وجل يريد أن يكون على بينة من الأمر. يجي الدعوة كده أي كلام، يجي يقول أنا أدعوك وهو أجهل خلق الله بالدعوة، ولا بما يجب أن يدعو إليه الناس ولا تدعو. لابد أن يكون على بينة وعلى نور، فلا يجوز الإقدام مع الجهل، بل لابد الإقدام على مع العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يريد أن يقدم لابد أن يعرف ما هي الدعوة وما هي خصائصها وما ينبغي أن يقوله الناس وما لا ينبغي أن يقوله وكيف تنشر الدعوات حتى يكون على بينة من أمره. فموسى عليه السلام يريد أن يعرف بعض الأمور قبل أن يسرع في أمر هذه الدعوة. يجب كذلك أن تتوقف قبل أن تسرع في أمر الدعوة حتى تتبين أمور هذه الدعوة. قال ربي إني أخاف أن يكذبوني، إني أخاف أن يكذبني قومي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. قال ربي إني أخاف أن يكذبوني. موسى يقول أنه يخاف أن الناس تكذبوا، مع أنه المفروض أن لا تخاف. الناس تكذب أو ما تكذب، تصدق أو لا تصدق، ليست هذه وظيفتك وليست هذه شغلتك. وقلنا الكلام قبل كده أنك عليك البلاغ المبين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس لك أن تخاف أن يكذبك الناس أو لا يكذبك الناس. فلماذا إذا قال موسى إني أخاف أن يكذبوني؟ موسى لا يخاف من جهة النتائج، لأن الناس كلها بتدور على النتيجة. النتيجة إيه؟ على أساس النتيجة بيقرر الأصل. لا، إحنا عندنا في الإسلام لا، الأصل إن إذا كان الأصل صحيح فلا تدرون النتيجة. المهم أن الأصل الذي أنا وضع قدمي عليه صحيح يرضاه الله ورسوله، أما النتيجة فليس لي دخل بها. فلماذا إذا يخاف موسى أن يكذبه قومه؟ يخاف أن يكون التكذيب من جهته هو، بسببه هو، بسبب نقص فيه، لأن عنده مرضان وعنده عاهتان وعنده آفتان. الآفة الأولى أن صدره يضيق وأنه لا يتحمل المناقشة ولا يتحمل الجدال، بل يغضب ويثور كما قتل ذلك الرجل. فوخذه موسى فقتله خلاص. وكذلك له آفة أخرى وعافة أخرى، أن لسانه ليس مستقيما ولا ينطق بالكلام الواضح البين. هذين الأمرين يحولان بين أن أقوم بالدعوة، فأنا أخاف أن يكذبوا من هذه الجهة، أنني لا أبين لهم البيان الشافي ولا أتحمل مناقشتهم وجدالهم، وأنا سوف ألاقي ناس حذر، ناس متعبة في المناقشة وفي المجادلة. من أجل ذلك دعا ربه في الآية الأخرى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا يجب كذلك أن تدعو لنفسك يا من تدعو إلى الله وتحمل راية الدعوة إلى الله. فلا بد من سعة الصبر ولا بد من طلاقة اللسان. يدعو الله عز وجل أن يطلق لسانك أو يؤازرك بغيره. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يا رب اجعل هارون أخي وزيرا معي يشرفني في هذا الأمر حتى يعينني بقوته وبقدرته على الكلام معي. فاستجاب الله تعالى له ذلك. ليه؟ لأنه هو ماشي في الخط. يقول أنا أصلي ما عنديش، ما أقدرش أدعو وهو نايم. في فرق بين اللي يقول أنا أصلي ما عنديش إمكانيات الدعوة ونايم، أو إمكانيات الجهاد ونايم، إنما ده حاطط نفسه في القالب وعايز يعمل ليه ومش لاقي. بالك إنما السبيل على الذين يستأذنونك إيه؟ وهم أغنياء. إنما السبيل إيه بقى؟ إن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم الحرج الذين إيه؟ لا يجدون. إذا جاءوك إيه؟ تقول لنا الآيات ما في الحفظة. لا إله إلا سورة التوبة. قال إذا جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا إيه؟ ما ينفقون. حسنا ألا يجدوا إيه؟ ما ينفقون. فرق بين ده وفرق بيني لا يفرق لك اصلا ما عنديش امكانيات، لا اقدر اجاهد بسيفي ولا اقدر اجاهد بلساني ولا بيعمل حاجه ومصلي وتقول لك انا مسلم ورب ده له جلابيتي. يا راجل الا المستضعفين من الرجال والايه والنساء والولدان في فرق لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، بيدور على المخرج مش لايم في الخط يقول لك انا خلاص من الناجين، لا ده بيبحث عن الحق. ولذلك الرسول قال على هؤلاء الطوائف اللي رجعوا وما كانش معاهم امكانيات الجهاد في سبيل الله، قال انهم ياخذون الاجر مثلكم، انكم قد خلفتم رجالا في المدينه ما سلكتم واديا وما اخذتم من عدو ليلا الا كان لهم من الاجر مثل ما لكم. اخذ نفس الاجر ان ايه مش نايم في الخط، عمل زي موسى التزم بالحق. يا رب بقى اديني بقى الامكانيات يا رب عشان التزم بقى. فرق بين ده وفرق بين اللي بيزعم ويتعلل، كل واحد يصحى لنفسه ممكن تتعلل في الدنيا ولكنك يوم القيامة سوف يكشف الأمر أمامك ويتبين حقيقة أمرك أمام جبار السماوات والأرض. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. هناك ماضي بين ماضي الداعي لدين الله، في ماضي، هذا الماضي قد يحجب صاحب الدعوة على السير في الدعوة. بيني وبين المجتمع حاجة قبل كده تمنعني من الاسترسال في الدعوة، حصل لي كذا قبل كده وانا خلاص بقيت ورقة مكشوفة وخلاص مدعوس بقى الى الله، ما انا عارفيني ما انا مفيش فايدة فيا انتهيت، ما انا مستجاهد خلاص انا عملت اللي عليا قبل كده. واخد بالك واحد يقول لك اصل دول انا عارفهم وعارفيني ما لا ادعوهم، في ماضي بيحول بينك وبين الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يجوز لهذا الماضي أن يحول بينك وبين أن تدعو إلى الله عز وجل، لا يجوز. ولهم علي ذنب، بيني وبين المجتمع حاجة قبل كده تمنعني أن أرجع لهم ثاني، لا يجوز. لا يجب أن تخاف من هذه الجهة، يجب أن تسير على ما أمرناك، وهذا الماضي يجب أن تتصرف فيه التصرف الصحيح والذي سيدلنا الله عليه بعد لحظة. فماذا يفعل موسى في هذا الماضي؟ يجي واحد منكم يسأليه ماضي مع الناس، ماضي جاهلي، وبعدين ربنا هداه للإسلام، السنة بتاعته بتاع الزمان كان مثلا مجرم معاها، بتاع مؤسس حريم مثلا معاها، مفسد معاها، ومرسي معاها، يشرب خمر معاها، وبعدين ربنا هداه للإسلام، لكن ما يروحش بقى يدعو الناس الايه اللي كان معاهم قبل كده، واللي خايف منهم يحصل ايه يفكروه بالماضي. اللي ستة كنت بتعمل معانا، اللي ستة كنت الزعيم بتاعنا، مش انت اللي كنت وكنت، فيختفي ويستحيي فيقول لك ايه من باب كده من الاول مفيش داعي اروح لهم يا عم ايه وايه واريكوا ما يجري مع هؤلاء الذين يعرفون ماضيا. لا يجب ان لا تخاف من الماضي، انا كنت قبل كده حاجه والنهارده حاجه ثانيه. قال كلا تذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ذهب يدعو إلى الله ليس بهواه وليس باختراعات ومناهج للدعوة من مخه، إنما ذهب بآياتنا، ذهب بهذا الحق، ذهب بهذا الحق بالمنهج الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله، لا بما يراه ولا بالدراسة مش عارف من ايه العالم ووصل الى نظرية ان طريقة الدعوة تكون في الوقت ده كذا، نظرية عقلية اخذها من مجرد هواه وشهوته ونظرته. لا، اذهب بآياتنا هذه، اذهب بهذا الحق، يلتزم بهذا الحق، يدعو الى هذا الحق. قال كلا تذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يجب ان يوقن الذي وضع نفسه في قالب الدعوة هذه ان الله معه وأن الله مؤيده وأن الله ناصره وأن الله لن يسلمه ما دام سائرا على المنهاج الصحيح، ما دام لم يدخل في أمر الدعوة شيء من هواه، ما دام ماشي على صراط الله المستقيم فإن الله معه. كلا تذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. ومن كان الله معه فلا يجوز له أن يخاف ولا يجوز له أن يرتعد أمام قوة من القوى. يا فرعون تقول إنا رسول أي إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. نحن لا نتسمى باسم ولا ننتسب إلى طائفة ولا نكون تحت راية، بل نحن ندعو إلى الله عز وجل. إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هنا تبدأ مواقف الطاغوت، موقف الملأ، موقف الطاغوت من دعوة الحق. كيف يقابل دعوة الحق؟ وكيف يقابل الدعاة إلى الحق؟ لابد أن تكون على بصيرة وبيان، عشان إزاي تتصرف نفس التصرف الذي تصرفه موسى مع فرعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فراحوا لفرعون وقالوا له إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يا عم فرعون جيب لنا جماعة فعلا المسلمين وانت عايزينه، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يبدأ فرعون وكل فرعون بأسلوبين لمواجهة الحق ومواجهة أهل الحق، أسلوب الإغراء والإغواء والترغيب وأسلوب التخويف والترهيب. يخوفك غضب، ترهبك، لأنه يسمع جديدك وأنه يسمع الكلمة اللي في قلبك، وبطر الصبر وأنك لا تستطيع أن تخرج على حدودك. وقفضك يا موسى احنا اللي مربيينك ووكلينك ولحم لحم التافك والخرنة، احنا جايبينك من البحر زي ما الاب يقول لابنه ايه يا ابني، احنا جايبينك في الشارع، احنا عاملين كده، احنا جايبينك من البحر، احنا انت لطيف، جبناك واكلناك وشربناك وعملناك بني ادم، وبعد كده تكفرنا وتقول علينا احنا تواضيع واحنا كذا. يا راجل الاسلام بيقول لك كده، الدين بتاعك بيقول لك كده، يوم انت بقى تكتشف وتستحي عظيم. كيف تستحي؟ كيف تستحي من الحق؟ والله لا يستحي من الحق، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة كذا. ماذا تتصرف؟ من عمرك سنين، اسلوب الترغيب، اسلوب التطميع. ممكن بقى ساعتها يعمل ايه؟ واحد زينا بقى يبتدي يروح يسيب بقى الكلام يخش مفيش ولا يروح صادق، يشرب كوبايه القهوه يسمع محاضره في الوطنيه يعملوا له غسيل مخ، يطلع من مبنى واحد امن الدوله يقول لك يا عم الله يرضى عليك يا عم خلينا نتحلى يا عم. يا راجل ضحكوا عليك، ضحكوا عليك واضلوك، تبقى قهوه تعمل زيك كده، فنجان قهوه يعمل زيك كده. فين بقى استحضار عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ وفين استحضار القهوة بالجنات وما أعده الله للمحسنين وما أعده الله للشهداء؟ فين هذا القول وقول رب العالمين وقول رسوله الكريم؟ فين فين العقل اللي بيفكر وما تتنفع خطب ازاي وترجع ترتد على عقبيك؟ مش تاخد بالك وتفحص؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الترغيب ابتدي بقى لسه ايه؟ الترغيب والتخويف. خد بالك ان هو بينتجهم الاثنين مزج مع بعض، حته كده وحته تخويف. تلاقي بنت الترغيب شغاله بقى كده، اجيبها ضخمه كده ومكتب بقى قدام بتاع حاجات وحاجات نحاس. فانت قلبك ايه لا لا يجوز لك ان تسكت. تسكت ازاي؟ فين قيوم السماوات والارض؟ فين لما تستحضر عرش ربك؟ لما تستحضر العظمة الكبرى لرب العالمين؟ والسمائي ذات البعوض الفكر الأسد على طول، واليوم الموعود، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر هذه الأهوال. واخد بالك؟ فكر كده وتقيس بقى وتقارن الأمور، تبتدي إيه؟ تفهم وتروق وينزل الله السكينة على قلبك، واخد بالك، ويريح قلبك، وتبقى زي الحبيب فلا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله أرحم بك، الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، فلا تقنط من رحمة الله. بس اسأله أنت التثبيت وهو يثبتك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. لكن أنت لما تقدر في نفسك من الأول أنك أنت ترخي هترخي. انت ما تقدرت، اطلب الفردوس الاعلى، اطلب الدرجات العلى، والله سبحانه وتعالى يربط على قلبك. واخد بالك؟ لان ربنا ربط ايه؟ على قلب شباب والفتية، انهم فتية امنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. لو عملنا كده تبقى احنا كذابين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احفظ الآيات دي وخليها معكسة في قلبك وفي صدرك وفي قلبك لكي تحيا بها وتعيش بها وتتذكرها يوم أن يأتيك الشيطان إياها. ابتدي بقى تخيل ويرحب وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. وكانت يا موسى ولا ايه؟ وكانت انك قتلت واحد كلام ده متأيد عندنا في الدفاتر ومسجل عليه. احنا سايبين لك بس اخر اليوم ده عشان نفتح كشف الحساب ونقول لك بقى عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا اكتب يا ولاد المدينه اذا انت تكتب ايه ده؟ خلاص يا عم استسلم يا نهار يا عم احاطوا بيني كل جانب يا عم ده عارفين كل حاجه يا عم ما فيش فايده ويطلع بقى ايه هو يطلع ضال ويضل بقى العالم من وراه ويسكت الناس ويلين الناس ويسجل الناس. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. انت ناسي يا موسى انك قتلت واحد تفكر ان احنا يعني سايبينك؟ لا ده احنا مسجلينه لليوم الموعود علشان ناخدك النهارده ونفكرك بكل حاجه. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين يعني كافر بنعمتنا وكافر باكلنا وشربنا اكلناك وشربناك كفرت بهذه النعمه وخرجت علينا وحاربتنا. ماذا يفعل موسى وماذا ينبغي ان نفعل نحن كما فعل موسى؟ قال موسى عليه السلام ابتدي الترهيب الاول حاجه اللي بتخوف دي الاول اوريها لكم اللي ما تخوفوش على طول كده. قال فعلتها اي انا قتلت واحد انا جدع انا قوي لكن انا برسل الى رب السماوات والارض كده ولا ايه؟ هو قلت روح قال كده فاسمعوا امركم ثم لا يقوى ايه وشركاءكم ثم لا يقوى عليكم امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون اني توكلت على الله. قالها في الاول اني توكلت على الله ربي وربكم. وبخاف ان ورونا واجمعوا ودبروا زي ما دبروا لانني ايه متوكل على الله عز وجل. فهمه اي انا فعلتها؟ قال فعلتها اي انا عملت كده اي انا عملت وعفاف يعني اقول لا قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قتلت نفس اي كنت ضال. انت لا تيجي تقول لاصحابك بتوع الخمره وبتوع كذا اي كنت بشرب معاك واعمل معاك لما كنت ضل زيكم انما النهارده انا واحد ثاني هداني ربي الى صراط مستقيم. فتقفل عليهم باب التعلم ان هو لما بيفتح لك الابواب دي عايزك عايز يبعدك مش عايز يسمع كلمه الحق لان هو عارف كلمه الحق. طب ايه سيدي ايه لف ودور معاه كلمه ما انت كنت بتعمل ما انت كنت بتسوي ايه؟ انه عايز يهرب من ايه؟ ان يستمع باذنه للحق. يبقى انت لازم تقفل عليه كل هذه الثغرات فلا يسمع الا للحق بعد ذلك. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فرجع الى ربه واوى الى كنف ربه وركن الى ربه سبحانه وتعالى. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هذا في مواجهة الترهيب والتخويف. أما في مواجهة الترهيب والدنيا والطمع فيها لكن نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إيه يا عم فرعون؟ أنت عمال تمن علي أنك أنت أكلتني وشربتني ما أنت خدت مقابل كده مش خدت مقابله مش أنت استعبدتني فترة من الزمان أخلتني أكلتني أشربتني أنت أكلتني وشربتني وأنت خدت مني فترة من الحياة عشت فيها مستذلا مستعبدا لك. انت هنا قال وتلك نعمة تمنها علي انت تمن علي ان عبدت بني اسرائيل. ما انت استعبدت بني اسرائيل اللي هو انا واحد منهم استعبدتهم فانت خدت مقابل النعم التي تمنها علي. فاغلق باب الترهيب والترهيب. وهذا الباب ايضا هو من باب محاولة مش عايز يسمع كلمة حق لغاية دلوقتي فرعون ما قالوش ايه هي الدعوة بتاعتك لانه عارف الدعوة بتاعتك لان كان عندهم موسى قبل كده عندهم يوسف قبل كده وهم واخدين بالهم منهم زي ما ايه الراجل قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. عندهم خبرة وعندهم علم بدعوة الحق مش جايين نايمين فرعون مش جديد عليه كلمة الحق. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه حتى إذا هلك قلتم الحمد لله من مات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لا ده جالكم رسول من بعده فهم يعيدوا الحركه ولا خلاص الاسلام راح والمسلمين راحوا يستنوا 30 3 هوب يطلع عليهم 1000 مسلم. فبس زي ما هو ايه فرعون قاعد يقتل كل سنه 1000 عيل وبعدين طلع له عيل طلع له عيل واحد منين طلع له ما يعرف ده انا قتلت طلع لي منين. لكن الله تعالى يدبر الامر الى السماء الى الارض فمهما يقتل ومهما يعمل ومهما لازم هيطلع الولد اللهم عجل لهذا الولد. ففعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. يبتدي بقى ايه فرعون تلاقي سكه يحاول يرغب فيه يحاول يخوف فيه الجدع ده معصلج مخه ايه ده مش عايز. يبتدي يقول له طب ايه بقى دعوتك بقى خلاص بقى. قال وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب العالمين وقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب العالمين بصائر. انت عارف يا فرعون ان رب العالمين هو الذي انزل هذا الحق ولكنك مخادع لف الدور. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هنا يتبين من هذه الدعوه الى الله لنبدا بتقرير توحيد الربوبيه لننتهي منه الى توحيد الالهيه. نضرب للناس ان الله قد احاط بكل شيء وان الله بيده مقاليد كل شيء وانتم يا ناس كلنا متفقين على ان الله اللي خلقنا ورزقنا وبيدبر امرنا وكذا وكذا. ما دام انتم مقرين بكده يبقى هو الذي وحده ينبغي ان يعبد وان نخافه وحده وان نتوكل عليه وحده وان نساله وحده ونستعين به وحده ونلوذ بجنابه وحده ونتحاكم اليه وحده لانه الملك. وكنتم تقولوا كده يبقى هذا يستلزم منكم ان توحدوا الله توحيدا الالهيه. الكلام ده لازم يوضعه عمل توحيد الالهيه هذا هو الجهاد. القران كله من اوله لاخره يقول لك ربوبيه عشان ينتهي الربوبيه الالهيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لغايه هنا توحيد ربوبيه اثبات هيمنه الله على كل شيء لغايه هنا كل المشركين في العالم يثبت عليها. من اول هنا بقى يبدا اللخبطه. اياك نعبد اي اياك نطيع معنى العباده هنا الطاعه الحته دي ازاي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ايه القران كله الا ربكم الله ربكم الله مستقيم على كده عام التكليم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر لا سنة تمام لا نستطيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هو ده اللي احنا عايزين نوصله ان انتوا تعبدوه. ما دام انتم مقرين بالربوبيه فلا بد ان توحدوه توحيد الالهيه. فبدا ببيان الاء الله في الكون وربوبيه الله للاشياء والاحياء ويترتب على ذلك ويعني من وراء ذلك ان يعبدوا الله ويطيعوه وحده ولا يشركوا به شيئا. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون. اسلوب فرعون لازم تعرفوه اسلوب التريقه اسلوب شد انتباه الجماهير. الجماهير بتاعتنا بتحب الضحك والنكت فبيقول ايه بقى يبتدي يهيج الناس على موسى الا تستمعون يقصد كده ويقصد كده حقيقة ألا تستمعون إلى هذا الرجل الذي يأتي بهذه الغرائب والعجائب. فيضحك القوم ويفلسف الموضوع ويضيع المشكلة. شيخ عاشور قال يعني أيام زمان هو بيقول له عربية طبعا مصر يجي يكلمونا عن الاشتراكية ومش عارف إيه تمام. الشيخ عاشور غلط غلطة قد كده أنبكها بقى فرعون ما صدق نزل في الغلطة دي وراح محول القضية كلها وقلب المسألة نكتة وضحكة. أبا فرعون ناصح يدور على اي غلطه من الظاهره عشان يبتدي ياخدها ضحك ولعب وايه وهيج جماهير. اول مره يوسف العاشور قال المره تمشي عريانه وتروح موطيه العمليه الضال. انظر قال ايه ضحك كده يا عم يوسف العمليه الضال ها ها ها ها والجماهير ضحكت والطراطير كلهم ضحكوا وانتقلت القضيه من قضيه ان احنا كذا الى مساله نكته وبتاع وراحت القضيه. فدائما فرعون بيدور على اي حاجه تلبس فيها. فرعون الحالي مع الراجل اللي كلمه قال له احنا عارفين ان احنا مسلمين ولا احنا اشتراكيين ولا احنا ملتنا ايه؟ ورأيت هنا فرعون قفل بقه مش عارف يتكلم كلام نافذ زي الحديث. غلط غلطه قاعد يقول للغزالي عن حسابك وصف الغزالي راح قفل في اي غلطه بقى. احنا مالنا من الغزالي هنا؟ احنا عايزين نكون حجه على هذا الرجل. احنا مالنا من الاسماء والتصفيات؟ خش بدين الله فارغا من كل شيء. تبص لقيت كلفت وقفل بقه ولا يستطيع حراسه ولا مناقشه. راح داخل معاه ومسك قال له الغزالي مش الغزالي ده عايز يتعرف عظمه وعايز فتنه طائفيه وعايز راح دخل في الموضوع جانبي بس راحت العمليه. فهنا بيحاول ينتهز اي فرصه لكن موسى لا يعطيه هذه الفرصه. موسى لا يعطيه هذه الفرصه. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ وعبد الله طبعا هيته موسى كان ممكن في الكلام بتاعه يبتدي يزعل من الضحك بتاعهم او يرد عليهم قال له عيب اخفيش على دمك اسمعني كويس خليك مؤدب كفار فيك الاسلام يلا ولد الكذا وقيل هو واسع ما عملت كده. قال لمن حوله الا تستمعون؟ استمر موسى على دعوه الحق ولم يترك لفرعون فرصه. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. برضو لا زال يستمر في تقرير الربوبيه الذي يقصد من ورائه الدعوه الى توحيد الالهيه. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. لسه فرعون بيدور على فرصه ثانيه. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. جعل مجنون الجدع ده مجنون. طبعا كان ساعتها بقى الناس ضحكت فممكن يوسف ساعتها يقول انا مجنون انا مجنون يا عالم يا كذا يا ضالين يا كفار يا مجرمين وده اللي يسيبه ويمشي. لكن موسى ايضا لم يترك له الفرصه. تعرف لو بقى قال له انا كذا تدعو ادي اللي دعوه الى الحق شوف ادي الادب ازاي شوف اللي يقول احنا مسلمين وبندعو الى تشوف ويروح ايه يخلي الجماهير بقى الجماهير اصلها هوائيه تجيبها شمال تجيبها يمين زي ما انت عايز يروحوا مقلوبين من الحته دي ويقلبوا الحته تاني ابو الاسلام زي ما قال له كيف ما كانت انت محدد الاسلام قال لك كده الاسلام علمك كده ايه دخل ايه اللخبطه دي ما انا ضحكت على الناس ضحكت على الجماهير الغافله الشارده. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون مستمر على دعوته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فرعون قال لك الجدع ده مفيش فايده مش عارفين نمسكوا من حته فما فيش غير حاجه واحده بقى التهديد. لما يوصل معاه لمرحله مفيش فايده التهديد. طيب يجي واحد بقى فتك واللي عايزين يحافظوا على الدعوه عشان ما تضيعش يقول لك طب يا سيدي مفيش داعي نحط اسئله في دائره التهديد بلاش نطنش ونفوت شويه ومش عارف ايه. يقول لك لا احنا لما نوصل لحته التهديد ونلتزم احنا بالحق يقوم يجي نصر الله يقوم يجي التمثيل. انما ربنا لما يلاقي عبيده بقى عمالين يتراجعوا ويتنازلوا ويركنوا مش هيبصهم خالص هيسيبهم يخبطوا في بعض. انما انت نصر الله يجي لما يلاقيهم متمسكين ثابتين على الحق لا يتراجعون. ده اللي هيبينه لنا الايات. مفيش تنازل مفيش تراجع. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. شوف انتقل من دائره الربوبيه لدائره الالوهيه. لان انت لئن اتخذت ربا غيري لان اصل الكلام بتاع موسى يستدعي ايه ويستلزم توحيد الالوهيه. ففرعون فاهم ان الغرض ايه؟ الغرض ان انت ما تتخذش اله الا الله عز وجل. هو يقول له لئن اتخذت الها غيري. والاله هو المعبود المطاع. يعني اذا لم تطع اذا اطعت حد غيري والتزمت بغير منهجي وغير شرائعي وغير دستوري وخرجت على القواعد اللي انا هستترك فيها واقول لهم هتلتزم بيها ولا مش هتلتزم بيها لئن خرجت عليها لاجعلنك من المسجونين. كل ما الضغط يزيد كل ما فرج الله يجي. لما كل ما احنا نجاهل ونطول شويه في الليل ونمد في الليل النهار مش هيطلع حاجه. لما انت النهار يطلع لما انت تساعد قدر الله انت مع قدر الله وتلتزم بالحق الذي جاءك من عند الله تعالى. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين. لسه لو جبت لك دليل وبينه واضحه على صدق ما ادعوك اليه. وهكذا يجب على الداعيه ان يكون معه البينات ومعه الادله بحيث يبدو فرعون بحيث ينكسب امام الناس وينكسب امام نفسه. لا بد من بيان الحق، يكون معك الادله والبراهين، لا بد ان يكون معك البينات. قال اولو جئتك بشيء مبين واضح، لازم البينات نوعين، البينات نوعين. النوع الاول التزامك الشخص انت بهذا الحق، انك انت تكون ملتزم بالحق اللي تدعو اليه، لن تكون ملتزم بالحق الذي تدعو اليه، لا تركن ولا تميل ولا تتراجع بل ماسك فيه. ان مجرد انك انت شوفك تخاذلت يبقى دي فرصه كبيره ليك، لو شوفك تخاذلت هيبقى خلاص فيها يجيبك اعاده جنبه في التلفزيون وتطلع لك كلمتين رحت الداعيه الى خلاص. يبقى واحد داعيه ظهر كبير ومش عارف ايه الناس حبته، قول له تعالى انا حررت الاله بتاعتي ده اللي انت ايه اللي تحبوه، هاتوه راح جايبه معينه وعامل له هوطه وبروباجندا وبعدين راح منزله في الارض انتهت المساله راح لقلوب الناس. يبقى اذا في طرق لابد ان تكون انت ملتزم بالحق وماشي على سبيل الحق، وما قاعد اغريك بتقبل اغرائي يبقى عمر الحق ده ما يقام، لا يقام ابدا الحق ما يقامش بهذه الطريقه. البينة الأولى إن التزامك أنت الشخصي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذا أنا أول واحد ملتزم بالحق، وأمرت لأن أكون أول من أسلم، أنا بدعوك إلى الإسلام يبقى أنا أول واحد أسلم لله، إذا أنا آخر واحد أسلم لله يبقى لابد أن تكون أول من يسلم. البينة الثانية هي الأدلة والبراهين والآيات والأحاديث التي تدغم والتي تقذف على الحق فيدمغه فإذا هو باطل. قال أولو جئتك بشيء مبين قال تأتي به إن كنت من الصادقين. ورينا يا سيدي الأدلة معاك لو كنت صادق في هذا الإدعاء. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. مع أدلة براهين عجيبة عجيبة لا يكابر فيها أحد. فهما بالقدس لازم يحاول الحق يعمله بأي طريقة، لازم يحاول يعملها اي حاجه. قال للملأ حوله طبعا يعني ايه بقى، لازم يعطي قاعده جماهيريه ورام لوحده، لازم يخلي جماهير طوع امره. قال للملأ حوله انها عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. يبتدي على طول يجيب تهمه على طول، ده عايز يغير نظام ايه الحكم القائم على الشريعه الاسحاء بالقوه. يريد ان يخرجكم من ارضكم، ده عايز يطلعكم من ارضكم ويبهدل نظامك ويقلب الدنيا. ساعتها الجمهور هتقول له موت فيه ذبح فيه اعمل فيه ما دام هيعمل كذا ويعمل كذا فماذا تامرون. فرعون هنا ايه بيقول لك ده راجل بياخد صوره اهو، ده عنده نبض صوره تمام، ده بيسمي اسماء، ده بياخد راي الناس اهو. فماذا تامرون يا جدع افهم، ده بيضحك عليك، ده هو بيديك الطعم وبعدين عايز الاجابه من الشعب على قد الاجابه اللي انا عايزها، اديك الطعم المناسب عشان تطلع الاجابه المناسبه. فهو ادى طعم مناسب، قال لهم ايه الجدع ده هيعمل وهيعمل وهيسوي وهيسوي. طبعا الناس حريصه على نفسها وحريصه على نظامها وحريصه على اوضاعها وحريصه على اكلها وشربها، هيعمل لكم ويسوي لكم وهيبهدل نظامكم ويغير ويخرجكم من ارضكم فماذا تامرون. يعمل الشفه ايه؟ موت فيه ذبح فيه قتل فيه اعمل فيه ادي لنا التفويض. ده انا بعمل بيت الناس ليس باسمي. فماذا تامرون يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر. هو ده الطعم، هو دي الحته اللي دايما علشان يستجلب بها عواطف الناس. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. قالوا ارجو واخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتيك بكل سحار عليم. ان شاء الله يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. تامر بايه؟ هو عمر ما خد راي الشعب، ده بيقول لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. انما دي خطته يدي طعم يبين للناس، وبعدين لازم لازم لازم اجابه منطقيه من الناس تجيب الكلام اللي هو عايزه، لما انا بديك الطعم المناسب فلازم تجيب الاجابه اللي انا عايزها، اللي هو ايه؟ ادعاء انه صوره وادعاء انه ديمقراطية. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجو وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني ناس بمعنى في السهرة، يأتيك بكل سحار عليم. كان هو ساحر، احنا هنجيب له سحار صيغة مبالغة، هنجيب له سحار يعني بالغ في السحر وبالغ في السحر مبلغا عظيما. يأتيك بكل سحار عليم. فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. جمع السحرة في يوم. طبعا فرعون حال عمره ما يعمل ملخصة بينه وبين أي مسلم، لأنه عارف إن الحق واضح. ما فرعون الأوائل كان لسه عبيط وهبل. ما فرعون ده، لذلك كل فرعون أشد من اللي قبليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فرعوني أشد من فرعون موسى. ليه؟ لأنه بيستفيد خبرات من اللي قبليه. كل واحد يستفيد خبرة من اللي قبليه. فيستحيل يريد يعمل ملخصة ويجيب أهل الحق وأهل الباطل مع بعض في ملخصة. ده ساعتها الحق يبان. لكن يستحيل هذه الفرصة تعطى لك. مش هتعطى لك، ما تفتكرش يعني. يحتلك الفرصة العظيمة اللي حصلت لموسى عليه السلام. يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. اللي هو يوم الزينة، يوم العيد بتاعهم. وأن يحفر الناس ضحى على سنة الفضيحة بجوازهم. يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ أنت هتيجوا؟ تيجوا شغلكم تيجوا بقى عشان ده يوم مشترك. اليوم احنا هنترسم منه لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. حتى دي تدلك على فساد نية فرعون. فرعون مش عايز يؤمن. لو كان عايز يؤمن قال لعلنا نتبع الحق. ما قالش لعلنا نتبع الحق، قال لك لعلنا نتبع السحرة. يعني نيته توبة، نيته انه يبقى على الباطل بتاعه. وطالما نيتك وحشة يستحيل ان تؤمن. لازم الاول توري ربك انك انت قصدك الحق. لكن انت عندك مش حق مهما تسمع من هذا ثاني. لازم الاول يبقى عندك القلب ده ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لابد من سلامة القلب اولا. فاذا كان القلب اصلا عقد النية على ان لا يؤمن، فانه مهما تأتيه بالايات مفيش. يا لو ربنا بيقول لو ان احنا اصعدنا بهؤلاء المشركين الى السماء لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو طلعناهم بيقولوا لا لا لا ده خلالات، دي اوهام، مفيش فايده. اللي في قلبه ان هو ما يؤمنش يبقى لن يؤمن، لن يؤمن. لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. برضه قوم النبي عليه الصلاه والسلام قالوا كده. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانت اهدنا اليه. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبقى ازاي ربنا يهدي واحد عايز كده؟ عمره ما يهديك اهو، ده لازم الأول أنت تقدم نفسك. فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنما هو من أولها قطع السكة وقال أنا مش عايز أهتدي. يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. موقف السحرة، السحرة دول أجهزة الإعلام اللي يقول لهم عايزين ندخل في مخ الشعب كذا. حاضر على هنا مقالات، برامج، تمثيليات، برامج. بص تلاقي الشعب إيه دخل في مخه عقيدة معينة. عايزين نخلي الناس تؤمن بفكرة فيها. حاضر. الناس بتوع كلية الآداب ولا حد منهم، حد من كلية أعلام يفهم إزاي أن هذه الأجهزة شغلتها تربية الجماهير. حد يعرف الكلام ده؟ بتهب الجماهير وتوجهها حيث شاء الطاغوت. وده كده من أخطر الأجهزة، الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما. أربع أجهزة شغلتها توجه الناس يمين وشمال. ها؟ تبع السينما. المهم اللهم عافنا واعف عنا. احنا لازم نبين التفصيلات دي